يقول هل ما زال الباب مفتوحا؟ قل مفتوحا يا شيخ. ما زال الباب ها مفتوحا ولا لا؟ للتبرع يقول لمشروع الشيخ سالم الطويل في إنشاء مركز باسم الشيخ. والله أنا ما نعرف عن هذا المشروع يا شيخ. وماذا يصنع من يريد التبرع؟ هو في مشروع هكذا؟ ها؟ يقول مشروع الشيخ سالم الطويل في إنشاء مركز باسم الشيخ مقبل. ما أعرف أنا اللي أعرفه في مشروع مساجد. في مشروع مساجد. مركز باسم الشيخ مقبل ما أعرف، لكن عموما يعني الشيخ حريص جدا، وإن شاء الله إخوانكم كلهم هنا حريصين على أنه كل ما يبنى يعني من مسجد أو يحفر من بئر أو غيره ما يكون إلا يعني عند إخواننا السلفيين، اللي الجمعيات الرسمية في البلاد الإسلامية ما تساعدني. نعم، لأنهم يبون أوراق رسمية وما عندهم أوراق رسمية، يبون تزكيات من يعني المراكز اللي تتبع لها هذه الجمعيات اللي عندنا في الكويت، وما يحصلون تزكيات من هذه المراكز. فالشيخ سالم جزاه الله خير يعني هو اللي يتولى هذا الأمر في اليمن، وكذلك إخوانكم في غير اليمن، لكن المشاريع كلها عند إخواننا السلفيين يعني تلاميذ الشيخ مقبل في أماكن متفرقة، لكن مشروع بهذا الاسم أنا ما أعرف. لكن مجموعة مساجد، مجموعة آبار تبنى الآن، واللي يتولى مراقبتها الشيخ سالم جزاه الله خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على كل يسأل الشيخ سالم، وقد يكون في انا ما اعرف العلم عند الله عز وجل. نعم. يقول السائل ما حكم تدين لله تعالى بمقاطعه المنتجات الدنماركيه؟ وهل صحيح ان هذه المقاطعه تعتبر من المندوبات في هذا الزمان؟ من المندوبات في هذا الزمان؟ دائما الأمور والتعبد لله عز وجل يكون أولا بالعمل، رحمكم الله، مراقبة العمل نفسه، موافقة العمل، هذا جانب. والجانب الآخر والأهم والأعظم المقصد، المقاصد، يعني ماذا تقصد بهذه المقاطعة؟ فإذا كان قصدك من المقاصد الشرعية الصحيحة فهي عبادة، وإن لم يكن كذلك فلا. فلا بد من مراقبة أمرين اثنين: المقصد أولا، تراجع نفسك لماذا تقاطع ومن تقاطع وماذا تقصد بهذه المقاطعة، والثاني العمل نفسه. ما أنا ما أعرف، المقاطعة دندنوا عليها كثير جدا وبالغوا فيها كثيرا، ومثل ما يعني ذكرنا مرارا يعني ليس بعد الكفر ذنب. يعني لماذا تنتظر أنت حتى تقاطع فيما تقدر عليه وفيما يعني لست مضطرا إلى التعامل مع الكفار؟ تنتظر حتى يسووا رسم أو صورة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم كفار وليس بعد الكفر ذنب، وهم في الليل وفي النهار يزعمون أن لله الولد والصاحبة، وهذا أعظم بكثير جدا. يعني سب الله تبارك وتعالى أعظم من سب نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن نحن متى نزل الأمور ومتى نعرف الأولويات؟ هذه مصيبة يا شيخ. لكن دائما الأمور أو الجوانب الإعلامية ويعني الدعايات ليلجأ لها كثير من الجماعات والحركيين وغيرهم تؤثر، لكن نحن أصحاب عقيدة، أصحاب منهج معين. هؤلاء كفار، والله إن كنت ما تحتاجهم مفروض أنك ما تتعامل معهم، ولا تتعامل معهم إلا بحذر لأنه كافر. لكن احنا مثل ما قلنا مصيبتنا أعظم من هذا، بيوتنا مليانة كفار، خدم، ما هم مهندسين ولا إلكترونيات، خادمة تسوي شاي وتنظف قال لك لا، يعني الكافر سبحان الله. حتى حنا يعني نصحى من نومتنا هذه ها، بعدين ممكن الله عز وجل يوفق هذه الأمة. نعم. يقول السائل: ما صحة أقوالهم يطعنون بالشيخ عبد المحسن عبيتان رضي الله عنه، هل كلامهم فيه صحيح؟ فيش؟ وهل كلامهم فيه صحيح؟ هو ما ذكر الكلام، أقول ما ذكر الكلام، لكن آخر يعني، وهذه لا ليست آخر يعني، آخر ما حصل أن الشيخ لا شك مقبل على مجموعة كبيرة جدا أو على عدد كبير من مثل هذه المقارعات، لأنه واجه الجماعات. ودائما الإنسان اللي يعني يتكلم ويصرح بالجماعات الإسلامية اللي لها الصولة والجولة ولها المنابر ولها الجرائد ولها الفضائيات ولها الإعلاميات، لهم هذه الأمور الكثيرة والجمعيات وغيرها، فلينتظر يعني مثل هذه الحرب كما حورب غيره قبله. الشيخ عبد المحسن الذي نعرفه عنه أنه ملتزم بالمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، ودخل في أيامه الأخيرة، والشيخ أيضا أدرك كثيرا من هذه الحركات وتأذى منها كثيرا من أيام حركة جهيمان، من أيام حركة جهيمان يعني اتهم بأشياء كثيرة جدا. الشيخ له يعني له تاريخ مع هؤلاء. وهذا الكلام الذي أثير أخيرا أقول في آخر الأيام، وهي ليست في الأخيرة، ستأتي أيضا أمور كثيرة جدا، دائما يحاولون يعني بين فترة وأخرى بمناسبة وأخرى أو بمناسبة صحيحة أو غير صحيحة أيضا بالكذب والتزوير والافتراء الطعن في أمثال الشيخ عبد المحسن وكل من يتصدى للجماعات ورموز الجماعات كما هم يقولون. ما دام اني صرحت باسماء الجماعات ورموز هذه الجماعات فابشر، ابشر بالحرب. والشيخ اتهموه بانه ذكر شيئا او قال شيئا، في اليوم الثاني صرح يقول الشيخ انا ما قلت هذا الكلام. وقبل ان يتثبتوا وقبل ان يراجعوا بلا تثبت ولا مراجعه، فورا تعقد الندوات وتعقد الجلسات وينشر في الفضائيات وفي الجرائد والمجلات أن الشيخ قال كذا ويلزم من كلامه كذا ويريد كذا ومعلوم عنه أنه كذا، ها يذكرون فيه الأخضر واليابس ولا يتركون شيئا أبدا، يريدون إسقاط الشيخ. هذا الشيخ لعلمكم كان في يوم من الأيام يقال له ويطلق عليه سلطان العلماء في المملكة، سلطان العلماء، وسووا أشرطة ونشروها للشيخ، كانت خطبة جمعة نصح فيها ولاة الأمور وتكلم في بعض الأشياء، فطاروا بهذا الشيخ. وجاء أنا جاءني أكثر من 250 شريط في المدينة أنه وزعوا، وفي كل مكان في كل بيت في كل شقة يحطوا مثل الكراتين هذه يمشون. سلطان العلماء، وجعلوه بديلا للشيخ عبد العزيز وكبار العلماء اللي كانوا مطيعين يعني في مسألة دخول القوات الأمريكية لتحرير الكويت وموافقة السعودية والدولة وفتاوى العلماء اللي أفتوا. فالشيخ كانت له كلمة طبعا ثم تراجع عنها بعد ذلك، فأطلقوا عليه سلطان العلماء. وما أن فهم وما أن علم أن فتواه قد استغلت استغلالا سيئا صرح في الذين يتصيدون في الماء العكر، فقاموا جابوا أوراق وجابوا أشياء، قالوا الشيخ يقبض من أمير منطقة القصيم وأنه يستلم الشيكات بالملايين، وأراد من ذلك الوقت شيخ، بل وقبل ذلك مثل ما قلت حادث جهيمان سنة 1400 للهجرة، والشيخ يعني يهاجمونه بمثل هذه الأمور. ونحن دائما مثل ما قلنا يعني هذه الأمور اللي يكون فيها الافتراء، ودائما الخصم يكون فيها من الجماعات الإسلامية، تنبه لها يا عبد الله، لأن يعني رأينا كثيرا من هذه الأمور. خصمك اللي يدعون الإسلام اللي يسمونهم الإسلاميين، هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. الأصل أن يكون الخصم يعني من الفساق، من الفجار، من كذا، نعم، لكن خصمك ويكون من الإسلاميين ويهاجم بهذه الشراسة وهذا الافتراء وهذا الكذب بلا تحري ولا تثبت، لا شك أنه أقول من الباطل الذي ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا. والشيخ نسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا يعني على ما يواجه، ونسأل الله عز وجل له أن يثبته وأن يستمر يعني في بيان الباطل وفي بيان هذه الحركات وأمورها. نعم. يقول السائل: هل من السنة أن الدولة إذا غضب على زوجته أن هل من السنة أن الدولة إذا غضب على زوجته كيف إذا غضب إذا غضبت هو غضب أن الزوجة تقول زوجة بالفتح أن الزوجة إذا غضب على زوجته ينام في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين هجر الوالد، ولفعل علي رضي الله عنه حين قال له قم أبا فرار قم أبا فرار. اليوم وزارة الأوقاف ما تسمح لحد ينام في المسجد، فأشوف لك فندق إذا أردت أن تهجر. الهجر لا شك مشروع، يعني الهجر بعد الموعظة وبعد النصيحة وبعد كذا يشرع أن الرجل يعني يهجر يعني زوجته ويهجر فراشها، لكن الأصل في الهجر أن يكون في البيت، أن يكون في البيت. لكن الظاهر يعني وإلا إذا كان يعني الأمر عظيم أو الأمر أكثر من هذا جائز الهجر، جائز في البيت وفي غير البيت، لكن الأصل أن يكون في البيت. حتى بعض الفقهاء يعني ذكروا من باب تخفيف الإهانة للزوجة أنك تهجرها بأن يعني تستدبر ولا تستقبل الزوجة في فراشها، يعني تعطيها ظهرك على نفس الفراش وعلى نفس الحاف، لكن تعطيها ظهرك إن كنت تستطيع أن تصبر. وإذا ما عندك الصبر شوف لك غرفة أخرى أو شوف لك واحد من جماعتك، أما المساجد اليوم تمنع وزارة الأوقاف. نعم. الشاهد الهجر مشروع، لا شك الهجر مشروع وأسلوب من أساليب يعني التأديب والتربية. نعم. يقول السائل: زوج طلق امرأته ثم تزوج وأنجب الجنس، فهل الزوج الأول يكون محرم لهذا الجنس؟ كيف زوج طلق امرأته. أنت أشغلتنا بالنحو وما انتبهنا للسؤال. زوج طلق امرأته ثم تزوج وأنجبت بنت تقول فهل الزوج الأول أيوة. فهل الزوج الأول يكون محرم من هذه البنت؟ طلق المرأة نعم وتزوجت بغيره نعم، ليش يكون محرم؟ ايش العلاقة يعني؟ في قرار بينهم في شيء؟ وين صاحب السؤال؟ يعني ايش وجه الاشكال عنده؟ لا ما له علاقة ابدا، الزوج الاول ما له علاقة. نعم. يقول السائل: رجل حلف انه لن يتزوج الا اذا حصل شيء يريده ولم يكتب له، فهل عليه شيء؟ وهل هذا حلف معصية؟ يقول حلف بأنه لا يتزوج إلا إذا حصل له شيء يريد. ما حصل له شيء. خلاص قل له خليك عجوب. هل هذا حلف معصية؟ لا، هذا يعني لعله يريد أن يعني يمنع نفسه شيئاً أو يعني يحمل نفسه على تحقيق ذلك الأمر. فلم يستطع فقالوا كثر عن يمينك. نعم. بالنسبة لسؤال قبل هذا، يعني كان الأخ يقصد أن الرجيبة يعني تكون قبل زواج الرجل منها ولا بعد؟ بعد. أبعد الربيبة أن تكون، لو العكس المطلق الأول أنجب بنتا منها ثم طلقها ثم تزوجها الرجل الزوج الآخر، هذه ربيبته. أما الزوج الأول لا. نعم. يقول السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء، ورغم ذلك يضر بعض الناس. ورغم ذلك يضر بعض الناس. يقولون هذا الدعاء ثم يصابون بضرر. طيب. كانه يشكل عليه. لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، هذا أمر مفروغ منه. نعم. الله عز وجل له الحكمة. كم من الناس يدعون ولا يستجاب لهم، وكم من الناس يستعيدون ولا يعذر. الأمر لا شك الباب واسع، لكن كما ذكرنا وأهل العلم بينوا، يعني إما أن يتحقق لك الأمر نفسه، الوعد نفسه، وإما أن يدفع عنك ما يماثله من ضر، وإما أن يحصل لك من الخير مثله، وإما أن يدخر لك إلى الآخرة. أربعة أمور، يعني إما تحصل لك الوعد نفسه، عين الوعد الذي طلبت ورجوت ودعوت، وإما أن يحصل لك ما يماثله من الخير، أو ما يدفع أو ما يماثله من دفع الضر عنك في جانب آخر وأنت غافل عنه، وإما أن يدخر لك إلى الآخرة. فأنت أدعو واطلب وأيقن بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقين أنه بيحصل لك شيء على هذه المراتب الأربع. ولو كنا نعقل، ولو كنا فعلا على يقين عظيم، كان دائما نحب أن ندعو ولا يستجاب لنا حتى يدخر لنا وين، ولكننا نستعجل. ولكن خلق الإنسان عجولا، يريد عين الأمر الذي يريده وحدده أن يحصل عليه. وإلا أقول لو كشف لنا ما في الغيب لتمنينا أن جميع الأدعية وما يفعل لتحقيق وعد جاء في كتاب أو سنة أنه لا يتحقق لنا، بل يدخر لنا وين؟ في الآخرة. ولكن الاستعجال. نعم. بسم الله. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الله عليه، نعم، في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فيفعلك فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لقوله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. المناسبة لا شك واضحة بينة، فما زال رحمه الله في معرض ذكر وبيان ما يضاد هذا التوحيد من الأقوال والأفعال والعقائد وغيرها، الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، حتى نتجنبها تحقيقا للتوحيد وصيانة له وإكمالا للتوحيد الواجب لله تبارك وتعالى الذي هو محض حقه عز وجل. ولفظ الباب أو ما ترجم به المصنف رحمه الله يدل على أن الاستغاثة بغير الله شرك على الإطلاق. فاللفظ الذي ساقه على إطلاقه، ولا شك أن الأمر ليس كذلك، يعني يظهر من لفظ الترجمة أن كل استغاثة بغير الله من الشرك. وهل الأمر كذلك؟ الجواب لا، الأمر ليس كذلك. نعم، فالاستغاثة كما ذكر أهل العلم وبين أهل التحقيق في التوحيد من الأمور التي تتردد بين الواجب لله تبارك وتعالى وحده وبين الجائز لغير الله. ما نقول واجب كما يذكر البعض خطأ، نقول لا، الاستغاثة، المحبة، الخوف، كلها، الرجاء، كثير من الأمور أقول تتردد بين الواجب لله لأنها من العبادة المحضة، محض حق الله عز وجل، فواجب لله، ولكن فيها اعتبار آخر أو نوع آخر تكون جائزة في حق غير الله تبارك وتعالى. فالاستغاثة من هذا الباب. وأعظم دليل، ونعني به المخلوق، يعني الاستغاثة أحيانا تجوز بالمخلوق، والدليل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالمخلوق جائزة أحيانا وبشروط وقيود، نعم، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط وانتفت، وكذلك يعني كانت من الباب الآخر، فلا شك أنها عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، فيكون صرفها لأي مخلوق من الشرك. وهذا مراد المصنف رحمه الله، هذا مراده رحمة الله عليه. فتجوز يعني وين تكون جائزة في حق المخلوق؟ في الأمور اللي أسبابها ظاهرة بينة، يعني سبب الاستغاثة، استغاثة جائزة بالمخلوق إذا كان سبب الاستغاثة وعلة الاستغاثة أمر ظاهر محسوس معلوم مشاهد، هذا واحد. وثانيا أن يكون هذا المخلوق الذي يستغاث به حيا سميعا قادرا على الإغاثة، يعني عنده القدرة على الإغاثة من هذا الأمر المشاهد المحسوس البين الواضح، لأن الاستغاثة كما هو معلوم تكون بعد وقوع الكرب ووقوع الشدة، كما سنبين إن شاء الله في الفرق بينها وبين الاستعادة والدعاء. وأما الاستغاثة إذا كانت في الأمور المعنوية الغيبية أمر غير مشاهد، تستغيث بأمر غيبي أو من أمر غيبي، تستغيث بقوة تقدر على أن تغيثك من هذا الأمر الغيبي اللي له مشاهد وله محسوس، أو أن تكون الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، المخلوق عاجز وأعجز، كأن تكون في مكان في فلاة في صحراء أو في بحر تتصارعك الأمواج، تستغيث بمن ولا عندك أحد، لا يسمع ولا يقدر، قد يكون يعني ما هي من الأمور الغيبية لكن أمر لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. الأول يمثل له بمثل القتال والمعركة والعدو الذي يلحق بك يريد أن يعني يدركك، أو السباع أو غيرها، وفي من تستطيع أن تستغيث بهم بالصراخ وغيره فتنادي يا فلان يا كذا يا فلان، جائز. وأما الثاني فلا يجوز في الأمور الشدائد العظيمة، المرض من يستطيع أن يدفع عنك المرض إلا هو سبحانه وتعالى. الكرب، المصائب، البلايا العظيمة، هذه الأمور لا يستطيعها الفقر، الخوف العام، هذه الأمور لا شك أنه لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يستغاث في مثل هذه الأمور. وكونها من الشرك، هذا النوع الثاني، لماذا صارت من الشرك الاستغاثة؟ لماذا؟ يعني ما هي العلاقة بين الاستغاثة وبين الشرك؟ الجواب سهل جدا، لأن الاستغاثة تتضمن الدعاء والطلب واللجوء، نعم، سواء كان من باب المقاصد، يعني القلب يتوجه إلى جهة، إلى قوة عظيمة تغيثه مما حل به من كرب أو شدة أو خوف أو غيره، وهذه المعاني كلها. وكذلك فيها الاستعانة، تطلب العون، وفيها التوكل، وهذه كلها من العبادات ولا شك، كما عرفنا كما هو معلوم. فيها الخضوع والذل لهذا المستغاث به، هذه كلها لا شك جوانب هي تعني معاني العبادة وتعني معاني الطاعة والذل لله تبارك وتعالى، وعلى هذه مدار العبادات كلها. وأيضا فيها كما ذكر أهل العلم الانتفاع بجلب المنفعة أو دفع المضرة، وهذه لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، جلب المنافع ودفع المضار، هذه كلها لا تكون ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. لذلك أقول صارت من الشرك لتضمنها مثل هذه الأمور وهذه المعاني. الباب السابق كان في الاستعاذة، والاستعاذة كما عرفنا هو طلب العوض والاحتراز من أمر مظنون لم يقع، وأما الاستغاثة فهو طلب الغوث وإزالة الكرب الذي حل، والشدة التي نزلت، والمصيبة التي حلت ونزلت، يعني بعد الوقوع. وهذا الفرق بين الاستعاذة وبين الاستغاثة، الاستعاذة قبل الوقوع، الاستغاثة بعد الوقوع، نعم. وأما الدعاء على ما بوب المصنف رحمه الله، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. العطف واضح جدا، عطف الدعاء على الاستغاثة، مع أهل اللغة يقولون الأصل في العطف أو الأصل في البدء والأصل في الذكر ثم التفريع بعد ذلك أن يذكر الأصل أو يذكر العام ثم يعطف عليه فرعه أو يعطف على العام الخاص منه، لأن العام يعم هذا الخاص ويعم غيره أيضا. لكن هنا سبحان الله قلب المصنف رحمه الله، قلب الأمر على خلاف مقتضى الأصل اللغوي، فذكر الخاص ثم عطف عليه العام، ذكر الخاص ثم عطف عليه إيش؟ العام. لماذا؟ يقول أهل العلم وأهل اللغة لأن هذا الخاص، هذا سائغ في اللغة، يعني من الأمور المعروفة في اللغة، الأصل في اللغة صح أنه يعطف الخاص على العام، يذكر العام ثم تذكر فروعه وخصوصه، لكن أحيانا يجوز أنه يذكر الخاص ثم يعطف عليه إيش؟ العام، وهذا سائغ في اللغة. لكن متى؟ إذا كان هذا الأمر الخاص إما أنه غالب في الوقوع أو أنه كان ذا أهمية عظيمة في ذلك العام، وكلا المعنيين مراد المصنف رحمه الله، لأن الاستغاثة يعني عموم الدعاء صح عندما تدعو الله عز وجل أنت في حال، لكن إذا نزل الكرب ودعوت الله هذه يقال لها الاستغاثة، لا شك أن الداعي في حال الاستغاثة أمره يختلف من حيث الإخلاص، من حيث التوجه، من حيث الطلب، من حيث اللجوء، من حيث الخضوع، عن الدعاء في الحال العام. واضح ولا ما هو واضح؟ دائما في حال الكرب وحال الشدة الإخلاص يكون أعظم، والدعاء يكون أعظم، والطلب يكون أعظم، والخضوع يكون أعظم، والذل يكون أعظم، والافتقار يكون أعظم. كل المعاني، كل معاني العبودية تتجسد أعظم من حال الداعي عندما يكون في حال عام يدعو دعاء عاما. بل كثيرا ما ندعو والقلب غافل، حافظين شوية أدعية تتحرك بها الألسن ونحن في غفلة والقلب لاهن عن هذا الدعاء. ايش دعيت؟ والله ما ادري. ايه متعود يدعو دعاء معينا في اوقات معينة ولكن قلبه لاهن. ولا شك ان الدعاء عندما يكون استحضار تام من حيث اللسان والحال والقلب يكون اعظم. لذلك الاستغاثة لها منزلة عظيمة جدا، لأن العابد في هذه العبادة يكون أعظم في عبادته وإخلاصه لله تبارك وتعالى ولجوئه إلى الله عز وجل. لذلك رحمه الله قدم الاستغاثة على الدعاء، وهذا باب مهم جدا وينبغي لطالب العلم أن يتنبه. وإلا كما ذكرت فالأصل عند أهل اللغة أنه لا يذكر العام ثم يعطف عليه الخاص، أو يذكر الأصل ثم يعطف عليه إيش الفرع. هذا عام نعم، ولكن أحيانا يجوز قلبها لأهمية الخاص في ذلك العام أو أهمية الفرع في ذلك الأصل. واضح؟ العلاقة بين الدعاء وبين الاستغاثة أيضا واضحة جلية جدا. طبعا الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، ولكن حال المدعو جعل الاستغاثة أخص من الدعاء. فالدعاء عام وأعم، والاستغاثة أخص. وكما ذكر أهل العلم يقول بينهما عموم وخصوص مطلق، دائما الدعاء أعم ودائما الاستغاثة أخص. واضح؟ اتفقان في شيء ويفترقان في أشياء. الدعاء لا شك كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لفظ الدعاء يتوجه على معنيين اثنين أو على نوعين من الدعاء. النوع الأول دعاء المسألة وهو العام والمشهور، والنوع الثاني دعاء عبادة. إيش الفرق؟ قالوا دعاء المسألة أو دعاء المسألة أن يحدد الداعي أمرا خاصا يريد تحقيقه. اللهم اشفني من هذا المرض، اللهم اشف ولدي، اللهم اشف مريضي، اللهم اعطني الربح في التجارة، اللهم انجح ولدي في الامتحان. في مسألة خاصة يراد تحقيقها هذه تسمى دعاء مسألة. واما دعاء العبادة فمطلق الذكر، مطلق الذكر من قراءة قرآن، من تشبيح، من تحميد، من تهليل، مطلق الذكر ومطلق العبادة. الصلاة، الصلاة دعاء، الصلاة دعاء. الصيام، الصيام دعاء. كل العبادات إيش تعتبر من دعاء العبادة، كان ذكرا كان عملا كان قولا كان اعتقادا، كلها من دعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودعاء المسألة ودعاء العبادة بينهما لزوم وتضمن، لزوم وتضمن. دعاء العبادة، دعاء العبادة يتضمن المسألة، ودعاء المسألة يستلزم العبادة. اللزوم والتضمن كما هي العلاقة بين توحيد إيش؟ أحسنت، بين توحيد الربوبية، الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الألوهية الربوبية. فدعاء دعاء المسألة لا شك كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن كل دعاء عبادة لا شك أنه يستلزم السؤال. رب واحد يقول كيف دعاء العبادة مثلا منه الصيام؟ هل أنت إذا صمت تسأل في سؤال؟ في سؤال؟ في. ماذا تريد من الصيام؟ ترجو ما عند الله عز وجل من قبول ومن ثواب ومن جزاء. إذن ما في عبادة. واحد يتصدق طلع ربع دينار وأعطاه للفقير، ها دعاء إيش؟ عبادة. تستلزم السؤال؟ لا شك، أنا ما أعطيت إلا إيش؟ أسأل، أسأل إما منفعة من منافع الدنيا أو منفعة من منافع. فكل عبادة تتضمن السؤال من منافع الدنيا أو منافع الآخرة أو دفع أضرار الدنيا أو أضرار الآخرة. نعم. وأما يقول دعاء المسألة فهي لا شك متضمنة للعبادة. كيف؟ أنك عندما ترفع يدك أو بالقلب تتوجه أو باللسان تتوجه إلى الله عز وجل لا شك الخضوع والذل والطلب والقصد والافتقار والاعتقاد أنه ينفع وأنه يدفع الضر، هذه كلها عبادات. ولا شك أن كلامه رحمه الله يعني ضبط لهذه المسألة، صحيح بينهما عموم وبينهما كذا، ولكن الاستلزام والتضمن أحسن ما قيل في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة. الشاهد أن الاستغاثة أخص ولكنها ذات أهمية عظيمة في باب الدعاء. طيب الاستغاثة من أي نوع من أنواع الدعاء؟ دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ دعاء مسألة ولا شك، أحسنتم. نعم، هذا ما يعني يقال في الترجمة والمناسبة والباب وعلاقته بالكتاب. والباب كما ذكرنا مداره في الحقيقة على الدعاء. صحيح بدأ بالاستغاثة، باب من الشرك يستغيث، ولكن كما ذكرنا ما دام الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء وداخل في العبادة، فالمصنف رحمه الله مدار هذا الباب كله الأدلة التي ذكرها كلها تدور حول ماذا؟ حول الدعاء. مدار هذا الباب صحيح مثل ما قلنا بدأ في الترجمة، ولكن ما عطف به على الاستغاثة هو الأعم وهو الأهم وهو الأشمل، بل ما ذكر أولا داخل في العبادة المعطوفة على الاستغاثة. فالأصل ومدار الباب عند المصنف رحمه الله على الدعاء وتجريد هذا الدعاء، نعم تجريده وإخلاصه وذكر شيء من آدابه، نعم وعلته وثمراته، هذا مراد، لأن الدعاء أهم ما يكون في باب التوحيد وفي باب العبادة لله عز وجل. نعم، مدار التوحيد على العبادة ومدار العبادة على الدعاء. فلذلك اعتنى بهذا الأصل العظيم، لأنه هو العبادة وهو التوحيد، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كما قررنا. والاستغاثة المبدؤ بها هي أحد أفراد العبادة، الاستغاثة أحد أفراد العبادة. فالباب مداره وأصله على تجريد وتحقيق الدعاء وإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى. لذلك بدأ رحمه الله بقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لا شك الخطاب والأمر لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يا محمد لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا شك الأمة معنية معنية، وكما ذكر أهل العلم ف فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. ولا شك كما ذكرنا، يعني يا محمد الخطاب مثل ما قلنا الخطاب لمحمد، ولكن الأمة معنية، بل هي الأصل، بل هي الأولى بجميع ما ذكر الله تبارك وتعالى من تحذير وتوجيه في هذه الآية. نعم، لا تدعو يا محمد ما لا ينفعك ولا يضرك، أي غير الله، غير معبودك وغير الخالق الذي يملك جميع المنافع وجميع المضار. وهذه المعبودات مهما توجهت إليها فلا تنفعك، وهذا خبر وأمر وإنشاء من الله تبارك وتعالى. نعم، أنها لا تنفع مهما طلبت ومهما دعوت، لا تملك ولا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، أي لا تعبدها لا راجيا أن يقول وأن ما لا ينفعك ولا يضرك، المنافع ترجى والمضار يخاف منها، فلا تعبدها ولا تدعها لا خوفا ولا رجاء. لذلك دائما يذكرون أن العبادة لها جناحان، الخوف والرجاء. لا تصح العبادة لله عز وجل إلا بالخوف والرجاء. خوف بدون رجاء مصيبة، عبادة أهل الضلال والبدع، وأيضا رجاء بدون خوف مصيبة. لا بد من الجمع في عبادة الله بين الخوف وبين، حتى ذكرها العلماء منهم شيخ الإسلام، جناح العبادة، الخوف والرجاء. نعم، وهذا مراده سبحانه وتعالى، لا تدعو غير الله لا في دفع الخوف ولا في رجاء المنافع، لأن المنافع والمضار لا يملكها إلا هو. وإن فعلت أولا لا تنفعك ولا تعطيك ما ترجوه، ثانيا إن فعلت فأنت من الظالمين، فأبشر بالخيبة والخسران يا عبد الله إن فعلت. واضح هذه الآية. وطبعا نظير هذه الآية آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل، كما ذكر الله فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم، بل مدار كما يذكرون الإلهية على هذه العبودية التي تتضمن الخوف والرجاء. لذلك الله عز وجل ذكر أن كل هذه الآلهة ليست حقا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، فالشاهد لا شك إخلاص الدعاء وتجريد الدعاء من هذه الأمور. فإياك أن تخاف غير الله وأن ترجو غير الله في أي منفعة من منافع الدنيا والآخرة، وكذلك في دفع مضرة من مضر الدنيا والآخرة، هذه أمور لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، ثم ذكر بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقبل وإن يمسسك الله بضر، أيضا ذكر أنه يعني فائدة ثالثة، يعني كونها لا تنفعك ولا تضرك، كونها تضرك في الآخرة لأنك تكون من الظالمين والكافرين والمعذبين. والثالث قال بل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، والله كلها لو اجتمعت على أن تدفع عنك شرا لا تستطيع أبدا. وكذلك وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم، ثم استدل بعد ذلك بالآية الثانية قول الله تبارك وتعالى فاستغفروا عند الله الرزق، قبل ذلك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذه الآية كما يذكر العلم يشير المولى تبارك وتعالى إلى أن مدار العبادة على ماذا؟ هنا ذكر الرزق، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. مدار العبادة على ماذا؟ الرزق. وما هو الرزق؟ ما هو الرزق؟ الخير، حصول الخير واندفاع الشر والضر في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك لأن الرزق هو أصل الحياة وأصل القدرة وأصل القيام بالتكاليف وغيرها. فالإنسان عبادته مثل ما قلنا قديما يعني ما احنا من الصوفية ولله الحمد، بل لا شك فلسفة العبادة كما يقال جلب المنافع ودفع ايش. لماذا تعبد الله؟ لماذا نعبد الله؟ ليه احنا الآن مجتمعين نتعلم التوحيد ونقرأ كتاب التوحيد؟ لماذا؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ الرزق، نريد الرزق والخير في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو المراد. أبطل الله عز وجل وجود الرزق عند هذه المعبودات كلها. ثم انظر إلى الآية العظيمة، وانظر إلى كما يذكرون يعني تقديم العامل، تأخير العامل وتقديم المعمول في هذا الباب. وهذه من يعني من أمور البلاغة، لا شك من أمور البلاغة واللغة. بعد ما بين وأبطل أن أبطل الرزق عند غيره سبحانه وتعالى، قال إيش؟ فابتغوا عند الله. دورون الرزق يعني واحد يقول لك وين حصل الرزق؟ تقول له الرزق في كذا وفي كذا. لا، هنا كأنك تقول في كذا الرزق، كلام واضح والفرق بين، والفرق كبير جدا بين أنك تقول فابتغوا الرزق عند الله وبين فابتغوا عند الله الرزق. هذا النوع اللي يعني يقال له تقديم ايش؟ المعمول، تقديم المعمول. هذا لا شك أنه يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص، أي لا رزق إلا. أما إذا قلت فابتغوا الرزق عند الله، يعني أيضا ممكن يبتغى الرزق عند غير الله، لكن فابتغوا عند الله الرزق تخصيص الرزق أنه فقط وين؟ عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فابتغوا أي اطلبوها منه وحده، لا إله إلا هو. نعم، لأن الرزق كما يقولون أصل العبادة وسببها وعلتها وفلسفتها، كل العبادات مدارها على جلب الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أيضا هنا الرزق طلب والعبادة، وهذه أخص وهذه أعم. أيضا عطف العام على الخاص، لأن الخاص عليه مدار هذا العام. يا شيخ واضح هنا؟ لماذا تعبد؟ طلبا للرزق. لذلك قدم الرزق على العبادة، قدم الخاص على العام، لأن الآن مراد من هذا العام كله بأنواعه الرزق. احنا قلنا يجوز التقديم، تقديم الخاص على العام متى، وعطف العام على الخاص متى؟ إذا كان الخاص له أهمية عظيمة في ذلك العام. واضح؟ نعم. فلذلك يعني فابتغوا عند الله الرزق، أو يقولون تقديم المعمول أو تقديم الظرف يعني على المظروف. وهذه لا شك معروفة في اللغة والبلاغة أنها تفيد الاختصاص التام، تفيد الاختصاص التام، تقديم لفظ الجلالة على الرزق. فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. لا شك المعنى الثاني أخص بكثير جدا من المعنى الأول، وهذا مثال قوله تبارك وتعالى إياك نعبد، أي نخص العبادة لمن؟ لك وحدك، وإياك نستعين. أما إذا قلت نعبدك، يعني ممكن نعبدك ونعبد غيرك، ونستعين بك، نستعين بك ونستعين بغيرك. أما الاختصاص في تقديم الظرف أو تقديم المعمول كما يذكر يعني أهل اللغة. نعم. ثم بين بعد ذلك قال ومن أضل، استدل أيضا ثالثا بقول الله عز وجل في الآية العظيمة ومن أضل. شوف الأسلوب، يعني لا أضل ولا أشقى ممن يفعل هذا الفعل. ما هو الفعل؟ يدعو من دون الله. لماذا؟ يقولون لأسباب خمسة. يقولون يعني شدة هذا الضلال العظيم في هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى بهذا الأسلوب. بل يذكر بعض أهل العلم، ذكره ابن جرير رحمه الله، إن الله عز وجل نفى وجود أضل ممن يفعل مثل هذا الفعل. سبحان الله. ما هو الفعل؟ دعاء غير الله. طيب لماذا هذا الضلال؟ قال لأنه لا يعني يسعفه العقل ولا يؤيده النقل. يعني لن أهل النقل ها معاه أو عنده شيء من النقل، ولا أيضا عنده شيء من العقل. كل هؤلاء يخالفونك، هذا لا في أضل منه ولا في أسفه منه ولا في أشقى منه، كما ذكر كثير من أهل العلم. يقولون لأسباب خمسة. ما هي هذه الأسباب الخمسة؟ يقولون كونه أولا دعا من هو مثله، مخلوق، هو مخلوق ويدعو. ها إذا ما دام أنت بتدعو، ادعو من؟ ادعو نفسك. إذا أنت إلا بتشتغل بالمخلوق فأنت أولى من غيرك عقلا وشرعا. ما دام تبي تكرم وتبي تعظم فتعظيم نفسك أولى من تعظيم غيرك. تعظم غيرك تقول أنا فاقد. طيب هذاك فاقد، أنت فاقد وهو فاقد. يعني من السفه أنه الإنسان يشوف واحد مثله أو أقل مثله وإيش ويخضع له، لأن الدعاء مثل ما قلنا افتقار واحتياج وخضوع وذل. نعم، هذه كلها تجعلها في واحد إما مثلك وإما إيش أقل منك. هذا لا شك سفه وضلال وشقاء. نعم. الثاني كون ندعو غافل كما بين الله تبارك وتعالى، ها ومن يدعو من دون بل لا يستجيب له. لما يستجيب؟ لغفلته. كونه لا يستجيب ها دليل على ايش؟ وكذلك وهم عن دعائهم ايات، تجمع الايات كلها. قالوا السبب الثاني كونك تدعو غافل. يعني لو قعدت الليل والنهار وانت تصيح في هذا الجدار وتناديه ومن تبه يدري عنك، ما يدري عنك لأن غالب المدعوين إما أصنام جمادات، والأصل في الجماد ماذا؟ الغفلة وعدم الدراية، ولا يدري ايش تقول. لأن تمدح ولا تذم ولا تسب ولا تشتم، ما هو داري عنك، ما عندك أحد أبدا. وإما أن يكون من الأموات، هذا أيضا غافل، وين يسمعك وين يسمع لك وين يستجيب لك وين متى. أو المدعو لكم من الملائكة أحيانا، وهؤلاء أعظم من أن يلتفتوا لمثل دعائك، بل يحتقرونك ويرجون من الله عز وجل أن تمحى من الدنيا. يا شيخ لا يرونك تستحق نسمة هواء يا شيخ إذا دعوتهم. فلذلك هم عن دعاء الداعي في غفلة، إما كونهم جمادات لا تسمع ولا تدرك، وإما لكونهم أعظم من أن يلتفتوا لمثل دعائك. الثالث كون المدعو لا يستجيب للداعي، لو تدعوه في الليل وفي النهار والصيف والشتاء ما في استجابة، وسببها لا شك ها يعني، وهذه لا شك على خلاف مرادك، على خلاف الداعي. لماذا يدعو؟ يريد الجواب، يريد تحقيق المنفعة أو دفع المضرة. نعم. كون أيضا الدعاء هذا الرابع يصير سببا للبغض والعداوة بين الداعي وبين المدعو. هذا اللي يدعو اليوم الحجر أو يدعو القبر، بكرة يوم القيامة ها رح يدعو بالويل والثبور على نفسه وعلى من دعاه، أنه أنت السبب في ضلالنا، أنت اللي أضليتنا. وتنشأ العداوة العظيمة في ذلك المقام العظيم في يوم الحشر ها، ويتمنى أن يرجع حتى يكفر بالذي كان يدعوه في حال الدنيا قبل ذلك. الخامس والأخير كون الدعاء يكون سببا في كفر المدعو بتلك العبادة أيضا، حتى المدعو يكفر بالداعي ويتبرأ منه عند الله تبارك وتعالى، يتبرأ منه براءة تامة. لذلك حقيقة لا أضلا ولا أشقى ولا أكفى ولا أسفها لا عقلا ولا شرعا من ذلك. نعم، وكفرهم كفر المعبودين بأهل الضلال لا بد منه، لأن هذا المعبود مثل ما قلنا يجحدون عبادتهم يوم القيامة، فيقولون ما أمرناهم بعبادتنا ولا دعوناهم. عيسى بن مريم يسأل فماذا يقول؟ أبدا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فيتبرأ من هذه العبادة ولا شك إن كانوا من هؤلاء، ثم يتبرؤون إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء العباد الذين توجهوا لهم بالعبادة في الدنيا. وهذه الخمس كما يذكر أهل العلم كلها نتائج جاءت على نقيض مراد وقصد الداعي، وحدة تكفي وهنا خمس كلها على نقيض ما قصدت وعلى نقيض فعلك وردائك، ومع ذلك ما زالوا يخضعون ويعبدون غير الله تبارك وتعالى. الآية الأخيرة يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. استفهام، استفهام إنكاري وبلا جواب، لأنها قضية معلومة محسومة، لأن الله عز وجل بيّن في نصوص كثيرة أنهم في حال الاضطرار يخلصون الدعاء لله عز وجل، فإذا نجاهم من حال الاضطرار أشركوا غيره معه سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله جاءت استفهاما، شوف الأساليب المتعددة في الآيات وبدون جواب، بدون جواب. أمن يجيب المضطر إذا ما في جواب، لأن الجواب الكل يعرفه، المسلم والبر والفاجر والكافر في حال الاضطرار، هم شركهم متى كان؟ في حال الرخاء، يخلصون الدعاء لله عز وجل في الاضطرار ويشركون غيره معه في حال الرخاء والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل ما أجاب عن هذا السؤال أبدا، بل قال إله واستفهام آخر مع الله قليلا ما تذكر. وهذه مما يذكر أهل العلم أن الله عز وجل يحتج بمثل هذه الآيات، يعني احتج عليهم ما يعرفونه في حال الاضطرار على ما يقع منهم في حال الرخاء. بل آيات كثيرة جدا احتج الله عز وجل فيها بآيات الربوبية ومعاني الربوبية على شركهم في معاني في أبواب الألوهية والعبودية. قل من يخلقكم، قل من يرزقكم، قل وجواب إخلاص الأمر لله، إخلاص الربوبية لله. لذلك يحتج الله عز وجل بآيات الربوبية على ماذا؟ لأنهم وحدوا الله في الربوبية وأشركوا معه غيره في باب الألوهية، وهنا كذلك في حال الرخاء وفي حال الشدة. نعم، ثم بعد ذلك استدل المصنف رحمه الله بما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وهذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن السلول رأس المنافقين في المدينة، كان يؤذي المؤمنين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي الله تبارك وتعالى أيضا. فقال بعضهم، جاءت الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق نكره عبادة، فقال قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق. فلما ذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله جئنا نستغيث بك من هذا المنافق، قال لا، الله أكبر، بدون تفكير بدون توقف فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بمن؟ بالله عز وجل. السؤال، هل هذا الطلب من أبي بكر الصديق خطأ؟ لأنه قالوا لا، قال جئنا نستغيث بك يا رسول الله، قال لا، إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. هل فعل أبي بكر خطأ أم صواب؟ صواب. هذا الأدب واجب مع أبي بكر الصديق، واجب. لذلك احنا قررنا في الأول أن الاستغاثة ها تتردد بين الواجب لله وبين، تعالوا نشوف هل تنطبق عليها الجائز لغير الله ولا ما تنطبق. رسول الله، الحاكم، القاضي ولا لا، المطاع، وراحوا يستغيثون به من ايش؟ من رجل، من رجل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش ممكن يدعو عليه ولا ما يمكن؟ دعاء، ودعاء مستجاب، يلح على ربه تبارك وتعالى بإهلاكه، دعاء النبي مستجاب، ما فعل. لكن مقدور ولا مقدور؟ احنا قلنا الاستغاثة تجوز من أمر حسي، والمستغاث به إيش؟ موجود سميع ها وقادر. بل ذكر أهل العلم أنه يستطيع أكثر من هذا. يقول حق واحد من أهل الإيمان من الصحابة، روح في الليل مثل ما الناس اليوم تسوي، يقول روح إيش ها، أو مجموعة، يقول اهجموا عليه في البيت فكونا مني، يصير ولا ما يصير؟ يصير. بل لو أمر الصحابة أن قيدوه واربطوه واسجنوه يطيعونه ولا ما يطيعونه؟ يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ويقاتلونه، كل شيء يفعلون إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما طلب. إذن هل الاستغاثة جائزة ولا ما جائزة؟ لذلك راح سألها أبو بكر الصديق، إياك أن تظن في أبي بكر ها أن بعض الناس هكذا جاء يوم ويسأل، يقول أحد المشايخ يقول أبو بكر يعني طلب إيش أمرا من أمور الشرك، يعني طلب من رسول الله أمرا من أمور. لا، أبو بكر أجل من هذا يا عبد الله. أبو بكر يعلم أن هذه الاستغاثة من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادر. ولكن طيب لماذا رده النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجوبة كثيرة جدا. من أعظم هذه الأجوبة صيانة التوحيد. حتى هذا اللي احنا نقول جائز مع غير الله، لو تركت ما هو أفضل؟ لو يعني ركنت الأمر لمن؟ أولا وآخرا، أفضل ولا ما هو أفضل؟ لذلك يقولون من الورع، من الكمال، أنه تترك بعض المباحات وتترك بعض الجائزات لتحقيق الأمر الأعظم فيما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، ده كمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الأكمل، يجوز لكن هذا أكمل وأفضل. ثم الأدب، ونعرف من رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كان غاية في الأدب مع ربه تبارك، في الألفاظ وفي الأفعال وفي الأقوال وفي الأحوال، في كل شيء عليه، وفي عبادته وفي طاعته وفي صبره وفي تحمله البلاء وفي حرصه على الأمة، في كل شيء كان غاية في الأدب مع ربه تبارك وتعالى، حتى تتعلم الأمة، حتى تتعلم مو تثور عندما يسب النبي ونايمة من قرون، والله عز وجل إيش يسب في الدنمارك وفي غيره يا شيخ، الله يسبهم سكتين، وين الأدب مع الله تبارك وتعالى؟ فهنا يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام الأدب العظيم الجم مع الله تبارك وتعالى. هذا جواب ثاني. والجواب الثالث ذكره أيضا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، قال الحكمة العظيمة في الدعوة، لأنه كان حريصا حتى على هذا المنافق أن يدخل في الإسلام، وأيضا كان دائما يخشى أن يقال في العرب أن محمدا يقتل، لأن هذا في الظاهر إيش كافر ولا معاهم؟ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يجي مسجد النبي ويصلي، فإذا أمر بقتله راح ينتشر في العرب أن محمدا يقتله، كما قال عليه مرارا كان يخشى من هذه حرصا على الدعوة وحرصا على استجابة الناس لهذه الدعوة ودخولهم في دين الله. لهذه الأسباب أرشد الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على رأسهم لما هو أفضل وأكمل وأحكم وأرجى لقبول الناس لهذه الدعوة وأعظم أدبا مع الله تبارك وتعالى. ثلاثة أجوبة يا عبد الله احرص عليها. نعم الشاهد لذلك نقول لا يلزم ولا يجوز أن نخطئ أبا بكر في هذه المسألة، بل قد علم علم اليقين أن النبي قادر على ذلك إما بالدعاء أو بالأمر أو بالفعل أو غيره عليه الصلاة والسلام، ولكن أو كما يذكر أنه لم تكن حيلة للنبي عليه الصلاة والسلام أو ما أراد النبي أو لحكمة أخرى كما ذكرها أهل العلم رحمهم الله. هذا حال الصحابة وحال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستغاثة. لكن انظر اليوم إلى الأمة لا تلتزم هذا المنهج، كم يستغاث اليوم برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كم يستغاث بمن هم دونه من عبد القادر الجيلاني والبدوي وغير والحسن والحسن والحسين كل ما تركوا أحدا إلا وجعلوه محلا للاستغاثة. إذا كان هكذا مع رسول الله فغيره من باب إيش؟ من باب أولى. لكن الأمة تعلمت إلا ما رحم الله، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. حتى الاستغاثة الجائزة يا عبد الله جائزة ما في كلام، لكن تركها أولى ولا شك إن لم يترتب عليها مفسدة واضحة جلية. نعم فانظر إلى خلق الله اليوم، وانظر إلى أهل الإسلام، وانظر إلى هذه الأمة اليوم شرقا وغربا، كم تستغيث برسول الله بل وبمن هم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام مما تعلقوا به ببعض إيش؟ بعض تركوا المحكمات وتركوا ما فيه الأدب الجم، وتعلقوا بماذا؟ ببعض المتشابهات، أن الرسول والأولياء لهم منزلة لهم جاه لهم شفاعة. لهم شفاعة نعم، لا يلزم أنك إيش؟ أنك تطلب وتستغيث بها يا عبد الله، لكن سبحان الله أقول فضلوا وأضلوا كثيرا، خالفوا القرآن، خالفوا هدي النبي، خالفوا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى، بل وخالفوا أيضا العقل وخالفوا الأدب مع الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. انظر كما يذكرون، يعني هذا البصيري يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمن. هذا البصيري محمد بن سعيد الصنهاج من يعني يذكرون بس ما هو من العلماء أبدا، هذا ما يقال عنه عالم في يوم من الأيام أبدا، بل هذا سبب ضلالا كثيرا في الأمة 696 وفاته يعني في القرن السابع الهجري، ومع ذلك ينادي ويستغيث بقصيدة طويلة يا أكرم الخلق، يعني يا محمد، الخطاب كله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به. ومتى؟ عند حدوث الحادث العمم، عند المصيبة العظيمة. والله أبو جهل وغيره كانوا يشركون متى؟ في الرخاء، ويخلصون في الشدة والكرب. لا، هذا في الشدة والكرب إشراك. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا الآخرة يا عبد الله، من جودك يا محمد، من عطائك يا محمد، مما جدت به علينا الدنيا والآخرة، إيش بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي لله؟ وإن ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم جعله من علوم، من علوم من للتبعير، يعني بعض علمك علم اللوح والقلم، إيش بقي إيش وراها؟ يقول إن لم يكن في معادي آخذا بيدي أسكين، يعني إن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي في يوم المعاد فضلا يعني تفضلا منه، وإلا فقل يا جلة القدم. أبياتك هذه هي سبب جلة القدم، واضح؟ نعم، استغاثتك برسول الله وإفضاؤك هذه الأمور والعلوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهاك لحق عظيم من حقوق الله تبارك وتعالى. وأما البرعي شاعر اليمن عبد الرحيم بن أحمد اليماني كان في القرن في 803 وفاته يعني أواخر الثامن والتاسع الهجري، هذا أقبح أنه يبيسبك. يبيش ها يبيسبك، يقول يا سيدي يا رسول الله يا أمل يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني، ما ترك شيء. ها الأمل والموئل والملاذ يوم اللقاء، كل الأمر جعله لرسول الله. هبني بجاهك، التعلق بماذا؟ بالجاه، له جاه. والله احنا نؤمن بجاه النبي أكثر منكم، ونحن نعظم جاهه أعظم منكم أعظم. نعم، يقول هبني بجاهك ما قدمت من زلل، الأخطاء اللي زليتها وقالي أنت اجعلها أهبها لي، ها؟ جودا ورجح بفضل منك ميزاني. هيا ترجيح الموازين في الأعمال في التوحيد ما في الشرك. نعم، واسمع دعائي، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفش كل أحزاني. هذا البرعي يا تكلم فيه، يقول لك ما تستحي تتكلم في البرعي اللي يعظم الرسول، هذا تعظيم للرسول. والله شوف الرسول قال يا رسول استغيث، جئنا بك نستغيد بك من هذا آذانا آذانا يشتكون إلى الرسول، والرسول هو الحاكم هو الآمر والناهي. يا رسول الله هذا الرجل آذانا فكنا من شره، يعني قال لا لا يستغاث، توجهوا إلى الله عز وجل. طيب دعائك يا رسول الله أفضل من دعائنا، احنا كيف نتوجه؟ أنت توجه إلى الله، لكن تأديب وتعليم. فورا سمعنا وأطعنا، وهذا المسكين ايش يقول؟ يقول إني دعوتك يقول يا نعم يا بني برع، يعني أنا أبوه، أهل برع كلهم نيابة عن برع كلها، وأنت أسمع من يرجوه ذو شأنه، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي، لأنه يدعي النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برحمة وكرامات وغفران. الرحمة والكرامة والغفران كله من رسول الله يطلبهم، على علي بن عبد الرحيم الملتحي، الظهر عند اليتامى، بحمى عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. 50 سنة، 50 سنة مذنب، بكل 50 يمحيها من؟ الرسول. فالشاهد ما تأدبت الأمة، ما تعلمت الأمة، وهذا المراد، هذا المراد. نعم، نقرأ المسائل ونمر عليها سريعا. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. ذكرنا الأصل في اللغة شنو؟ عطف الخاص على العام، البدء بالعام وبعدين التفريع، ولا لا؟ الأصل والفرع والعام والخاص، ولكن عكسها لماذا؟ واضحة؟ الحمد لله. نعم، الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا دعاء رجاء ولا دعاء خوف، لأن الدعاء يكون في حال الرجاء وفي حال إما تطلب منفعة أو دفع مضرة، وهذان كما ذكرنا أعظم أسباب الدعاء، وكما قرر أهل العلم جناح العبادة. نعم، أن هذا هو الشرك الأكبر. لماذا؟ لقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، الرابعة أن أصبح الناس لو يفعله من غيره صار من الظالمين. لماذا؟ ليش قال العبارة دي؟ لأن أصل الخطاب لمن؟ لرسول الله، الله عز وجل يخاطب نبيه، لكن الخطاب لنا، لكن التوجيه أصل الخطاب لرسول الله، يعني يا محمد إنك إن فعلت فإنك لمن الظالمين، فغيره من باب أولى. نعم، تفسير الآية التي بعدها اللي هي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي لا يقدر على ذلك إلا الله. نعم. الثالثة، ثم ذلك لا يسر في الدنيا معه. ذلك يعني ماذا؟ الدعاء، دعاء غير الله، دعاء غير الله، أي كون ذلك أي دعاء غير الله لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه في الآخرة يكون كفرا ويكون سببا لغش العذاب. نعم. السابعة، تفسير الآية الثالثة اللي فبتغوا عند الله، الأو شرحناها وبيناها. نعم. الثامنة، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، وأن الجنة لا تطلب إلا منه. لماذا؟ ليش قال هذه التقديم؟ معمول. نعم. وإفادة الاقتصاد. نعم. التاسعة، تفسير الآية الرابعة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. نعم. العاشرة، أنه لا أضل ممن دعا غير الله. ليه؟ لقول الله ومن أضل، أي لا أضل. نعم. نفى أن يكون أشد ضلالا من هذا. نعم. الحامل العاشرة، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. من؟ المدعو. ليش غافل؟ إما جماد وإما ميت وإما ها أعظم من هذا من الملائكة والأنبياء. نعم. الثانية عشرة، أن تلك الدعوة سبب لهم المدعو للداعي وعذابه له، كما قرر الله تبارك وتعالى إذا كان يوم الحشر في العرض. نعم. الثالثة عشرة، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. لا شك، واضح أن الدعاء عبادة. نعم، تقرر هذا الباب وغيره. نعم. الرابعة عشرة، كفر المدعو بتلك العبادة، لأنه يكفر به يوم القيامة عند الله عز وجل في المحشر ويتبرأ منه من عبادته، يتبرؤون من العباد ومن عبادتهم. نعم. الخامسة عشرة، أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم، أي أمور؟ هذه كلها المتقدمة، كونه لا ينتفع، كونه كذا، كونه يعني تنشأ العداوة، وكون المدعو يكفر به يوم القيامة. نعم، الخمس اللي ذكرناها. الثالثة عشرة، تفسير الآية الخامسة، يعني مثل ما قلنا يعني لا عقل يؤيده ولا نقل يوافقه، لأنه طلب من الفاقد والفاقد لا يعطي. نعم. أما يجيب المضطر. نعم. السابعة عشرة، اللي هو كما ذكرنا من حيث الاستفهام والإنكار على من يفعل، وعدم الجواب وإغفال ذكر الجواب، والاحتجاج بما يفعلونه في حال الشدة على حال الرخاء. نعم. السابعة عشرة، الأمر العجيب، وهو إقرار عدد الأوثان لأنه لا يؤمن المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد. نعم، لا شك، ذكر الله عز وجل هنا وفي آيات كثيرة جدا في القرآن أنهم في باب الربوبية وفي باب الاضطرار يخلصون ولا يشركون بالله تبارك وتعالى، وهذا أيضا واضح من قول الله كما ذكرت في النصوص، وكذلك من فعلهم وحالهم في أنهم في الشدائد يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى، وفي الرخاء يشركون. لذلك احتج الله عز وجل، لأن الاحتجاج لا يصح إلا بما هو متقرر عند المحتج عليه. واضح؟ يعني تحتج عليه بما يقرره أصلا، أما شيء ما يقرر تحتج به عليه لا، فالاحتجاج لا يكون إلا بما قد تقرر في نفوس وعقول وقلوب المحتج عليهم. نعم. وهو استلزام، يعني استلزام الربوبية للألوهية، واستلزام كذلك الشدة للرخاء. نعم. الثامن عشر، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأثر مع الله. واضح جدا كما ذكرنا من حيث اللفظ والحال والفعل والأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن العلة كما ذكرنا أن هذه الاستغاثة برسول الله في مثل هذه الحالة من الاستغاثة الجائزة، ولكنه أرشدهم إلى الأدب والكمال وصيانة التوحيد من حيث اللفظ والتعلق وغيره والحكمة، وكذلك في الدعوة ومع المدعوين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ها؟ تفضل. يقول السائل صلى الله عليه قلتم أن البعض قال قد يجب الاستغاثة لغير الله. قد يجب؟ أنا ما أقول. قال قد يجب. قد يجب. الاستغاثة. يجوز. إحنا قلنا الاستغاثة تتردد بين الواجب لله وبين الجائز. بعض الناس يعني يجي عند الكلمة هذه يقول الاستغاثة تتردد بين الواجب لله ولغير الله. هذا خطأ، لأنه يفهم أنه أيضا الآخر إيش واجب. لا، الآخر جائز وله بواجب. نعم، يعني يقصد السؤال يعني أنه من يقول هناك واجب ولا يقول الجواز مثل يعني ما تقولون فيما رسول يعني يضرب ويريد أن يستغيث الفلاس لكن يغيثه وهو لم يكن بغرور فيغرب يمكن ما يغرق، يمكن يقدر يسبح ويمشي، يمكن تجيه شبه يمسكها. على كل هذا جائز، هذه من الأمور الجائزة. نعم، يقول السائل إذا صار في مثل حال هذه الضرورة ليغرق والموج يعني الموج يصارعه وهو يصارع الموج، الضرورات تباح فيها المحظورات وهو بعد تباح فيها الجائزات. نعم، يقول السائل الله سبحانه وتعالى أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الآن يملكها فيمكن أن يطلب منه. يقول هذه الشبهة يطلبها أهل البدع، فما هو الرد عليه بالتفصيل؟ إن شاء الله بيجي بالتفصيل، لكن مثل ما قلنا يعني كون الشفاعة تثبت ونحن من أعظم، لا شك أهل السنة والجماعة من أعظم من يثبتون الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، واعتنوا بها قديما وحديثا، حتى عدها بعض أهل العلم أكثر من 14 نوعا من أنواع الشفاعات، كلها ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعتني بها ونؤمن بها ونثبتها، لكن فرق عظيم جدا. ولا يلزم من الإثبات أن تطلب منه، كما عرفنا كل هذه الشفاعات ثبوت الشفاعة للنبي ولغير النبي. ما دام جعلت الأمر منوط بالثبوت، الشفاعة ثابتة للملائكة، يلا اطلب منها. الشفاعة ثابتة للآباء، اطلب منهم. الشفاعة ثابتة للأبناء، اطلب منهم. الشفاعة ثابتة للعلماء، اطلب منهم. طول عمرك تطلب. طلب ما هو طيب. ثم هذا الطلب هل هو على يعني ثبوت الشفاعة على إطلاقها؟ لا، الشفاعة مقيدة، وكل القيود حقوق لله تبارك وتعالى، تكريم من الله عز وجل لهذا الشافع، وتكريم من الله تبارك وتعالى للمشفوع فيه. لذلك الله عز وجل هو الذي يعين وقت الشفاعة ويحدد من يشفع فيهم الشافع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال فيحد لي حدا فأشفع فيهم. ما تخرج الشفاعة عمن يحدد الله عز وجل من يستحق الشفاعة، واضح؟ وبعدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما لطيفا جدا، قال دائما قال الرضا بالدون دون، الرضا بالدون دون، يعني هذا شأن ايش اهل الدون. يعني انت الان في حال الدنيا، في حال السعي والكسب، ممكن تكون ممكن تحرص على الاعمال التي تجعلك فعلا تستحق الشفاعة محمد، طيب، وممكن تحرص على بعض الأفعال اللي تجعلك عند الله سبحانه وتعالى تكون ممن يشفع يوم القيامة. أبو بكر يشفع يا شيخ. فاللي تحرص عليه الآن شنه؟ أنك تستحق شفاعة محمد يوم القيامة، تواقف كده تطلبها ولا تسعى وتجتهد وتجاهد انك تكون ايش؟ تكون شافعا يوم القيامة. اي افضل؟ اي مقام احسن؟ مقام الشافع ولا مقام المشفوع فيه مفعول به يعني؟ ايهما افضل؟ لا شك المقام الثاني عظيم، كونك تستحق شفاعة النبي محمد وشفاعة الشافعين هذا ايضا جيد وتدخل في من يحبهم الله، لكن الافضل من هذا شنو؟ ان تسعى يا عبد الله ان تكون شافعا، لان الشفاعة ما هي؟ طلب الخير للغير، ان تكون سببا في حصول الخير للغير. فأنت تبي تكون هذا الغير ولا تبي تكون فعلا أنت اللي تنفع الغير؟ أيهما أفضل؟ فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله احرص على أن تكون شافعا، وما دام المجال مجال طلب، أنت أن قاعد تقول يا رب، أو تقول هذا اللي يقول يا رب، والمصيبة ده قال إيش؟ يا رسول الله ها اشفع لي يوم القيامة. ما دام المقام مقام طلب ودعاء، ايش تدعو؟ تدعو اللي هنا ولا تدعو اللي فوق؟ ايش تطلب بالدعاء؟ تطلب الدون ولا تطلب الاعلى؟ الرضا بالدون دون، ارتقي. ما دام دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، شوف الاستدلال كيف والاستنباط. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أنه إذا دعونا وطلبنا من الله أن نسأله الفردوس، لا تطلب حوش الجنة، أطلب وين؟ مو الجنة، أطلب إيش؟ مدام الباب سؤال، باب دعاء، قل اللهم اجعلني من أهل الفردوس الأعلى، مو أفضل؟ دعاء، مدام دعاء ادعو إيش؟ واطلب الأكمل، يعني مثلك مثل من يدخل على ملك وتدخل فيه قصر وبستان ومملكته وعنده قصور هنا، بعدين يقول لك ايش؟ اطلب مني، انا ودي اعطيك شيء، اطلب مني مما ترى، اطلب ايه اللي تبي؟ تروح تطلب كوخ صغير ولا تطلب القصر الكبير؟ ايش تطلب؟ اطلب. هو يقول لك انا احب انك تطلب مني شيء، اطلب بعطيك، ودي بعطيك شيء، لكن ابيه يكون بايش؟ بطلب منك، وخيرت في الطلب. ها تختار الدون ولا الاعلى؟ الرضا بالدون. عرفتم قاعدة مثل ابن القيم؟ ما دام المجال مجال دعاء وطلب، اطلب كما قضى النبي، وسلم بحديث النبي، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، مو بس الجنة، لا اطلب ما دام الدعاء وطلب اطلب، وبعدين ايضا ما دام اجتهاد وسعي اسعى، اسعى الى الافضل الى الاكمل لا شك. الرضا بالدون دون، كان امور دنيا ولا امور اخرة؟ نسأل الله ان يوفقنا واياكم. نعم يا شيخ، لذلك نقول احنا نقول لا تطلبها، ما دام طالب اطلب ان تكون شافعا يا شيخ، تجي يوم القيامة ووراك ناس انت تشفع لهم، ها وانت اللي سبب دخولهم وسبب، الله اكبر، مقام عظيم جدا. نعم. يقول السائل: هل اخطا الامام رحمه الله تعالى في عدم تفسيره لباب الاستغاثه بان منه الجاهل ومنه المحرم؟ لا، ما نقول اخطا، ما نقول أخطأ، لكن الأمر كما ذكرت يعني وكما ذكر أهل العلم مشايخنا أن الأمر واضح جدا، الأمر واضح جدا، ويفصله إن شاء الله في أبواب قادمة. نعم، لكن لا تتجرأ، لا تستعجل يا عبد الله. نعم، ولا تدور على أخطاء إيش يعني علمائك ومشايخك. نعم. النقاط ها اللي هي السبب، هو ذكرها هنا رحمه الله، لكن كنا يعني قلنا الباب الأول أنك يا أيها الذي تدعو غير الله، هذا الغير ها في هذا الباب ها مثلك، وإن كنت بتعظم فتعظيم نفسك ها تعظيمك لنفسك وإعطائك الأهمية لنفسك أولى من إعطائك إياها لغيرك الفاقد، أنت فاقده فاقد، واضح؟ هذا واحد، كونه مفتقر كونه فاقد، نعم. الثاني كون المدعو غافل يعني لا يسمع، والدليل قوله عز وجل لا يستجيب، وعدم الاستجابة سببها ايش؟ الغفلة وعدم الدراية بالداعي ودعائه وسؤاله. وهذه لا شك واضحة ايضا، لان المدعو اما ان يكون صنما او وثنا او قبرا او ميتا او ملكا او نبيا. الملائكة والانبياء اكرم، بل يحتقرون من يدعوهم ويطلب منهم، والجمادات والقبور ها في غفلة لا تدري ولا تسمع ولا تعي. الثالث كونه لا يستجيب، والاستجابة يا أيها الداعي هي أصل الدعاء، أصل دعائك حصول الجواب. وهذا لا يسمع، ومدام لا يسمع ما راح يستجيب، إذن لماذا تدعو من لا يستجيب؟ لكونه لا يسمع. نعم، وهذا هو الأصل، يعني سبب الدعاء، سبب التوجه، سبب القصد هو الاستجابة وحصول المراد، ومرادك لن يحصل لأنه لا يسمع، فكيف كيف سيحصل؟ الرابع كون هذا الدعاء وهذه العبادة معنى تعظيم، تروح الآن بوقار وتقف باحترام عند القبر ولا عند الصنم، وتعظم وتسجد وتخضع. هذا التعظيم كله راح ينقلب إلى ماذا؟ إلى عداوة بينك وبينه، تتمنى ترجع حتى إيش؟ تزدريه في الدنيا. إذن إيش اللي حادك؟ ها؟ لماذا؟ والخامس كون هذا الدعاء وهذا التعظيم في الدنيا سبب لكفر وبراءة المدعو منك في المحشر يوم القيامة، وتنفضح بذلك المقام. أنت تقول يا ويل، وحنا إيش بغينا فيهم ودعيناهم، وهو يقول إيش؟ اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الذي عبدنا وتوجه إلينا بالدعاء والطلب. هذه الخمسة أمور أقول إن دلت فتدل على إيش؟ عظم شقاء وضلال هذا الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. يقول السائل بالنسبة للشيخ نعم فك السحر بالسحر قديما قيل وسبق ونقل قول غيره يا عبد الله أنها في حال الاضطرار. صحيح القول يعني ذكره أكثر أهل العلم على أنه مرجوح، ولكن ذكره كثير من أهل العلم قديما على أساس أن الضرورات يباح فيها، هو على أنه محظوظ، ولكن إذا اشتد مرضه وطال بلاؤه، بلاء طويل، وسعى كثيرا في العلاج، قال له لا، إلا واحد يفك لك السحر بالسحر، تروح عند ساحر. لها قيود، ذكروا لها قيود، ما يطلب منك يعني شيء غير جائز، ما يطلب منك كذا، لكن هو يفعل هذا، هو موجود يفعل، وأنت مضطر حال الاضطرار. فذكروا الجواز في حال الاضطرار، وهذه مسألة لا شك يعني خلاف أهل العلم بينها كبير جدا وقديم، على أن الأصل في الضرورات بحثها المحظورات، لكن هل هذا منها؟ أيضا على خلاف بين أهل العلم. هذا الذي وهذا رأيه، هذا رأيه، وقد سبق كما ذكرنا، سبق وكثير من أهل العلم يرى أن هذا الأمر يدخل في باب الضرورات. نعم، وبعد غير هذه ها؟ يعني ما في احنا دائما نقول كل يؤخذ من قوله ويترك، لكن الادب مطلوب، الادب مطلوب، لكن ما نقول ان كل لا لا، الخطا خطا والصواب صواب. نعم، بعد هو الجماعه هذا اللي رد على الشيخ ذكر كثير، يقولون انا ما ادري والله ايش اللي ذكر، بس هذه وهذه اللي نشروا في الجرائد على الشيخ ما قالها يعني، هذه الفتوى معروفة لأنهم لا يرون مسألة إيش التفجير بالنفس هذه مسألة لا شك هي الأرجح يعني عند مشايخنا، لكن هؤلاء من جماعات حركية ومن أهل التكفير، وكل شوية يزل لهم ناس للعراق ومدري وين وأفغانستان، فيريدون أن هذه الأمور الانتحارية هي الشهادة، هذا الذي يريدون. فالخلاف بينه وبينهم معروف في هذا الباب. نعم نعم. فضلت الشيخ، هل يمكن أن نقول أحد أن يدعو لنا سواء كان ذلك العمر أو لكن الأولى والأفضل شنو؟ ادعي لنفسك. يعني هل هذا اللي تدعي اللي تطلبين منه الدعاء أحرص منك على نفسك في وصول الخير لك ودفع الضر عنك؟ في أحرص من الإنسان على نفسه؟ في؟ إذا في أحرص جيد يطلب منك، لكن لا شك عادة الإنسان أحرص منه وأخلص منه لنفسه ما فيه. ها؟ حتى أنهم يقولون ما يحب أن يشوف أي واحد إيش أفضل منه، ها؟ لا في الخير ولا في غيره، لا في العلم ولا في غيره، يبي دائما يشوف نفسه إيش هو، حتى رأيه وعقله وكل شيء عنده إيش هو الأفضل. يقول التعلق يصرف القلب عن التوجه لكل عبادات القلب لله. وجهنا حفظك الله ليش الشيح من التعلق والانصراف لغير الله، خاصة تعلقنا بأزواجنا وأولادنا. ها؟ التعلق بالأزواج، التعلق بالأولاد، التعلق بالأهل، كلها حقوق لا شك، الحقوق تؤدى، لكن لا شك كون التعلق يعني يصل إلى ما حرم الله تحليلا أو إلى ما أحل الله تحريما، هذه هي المصيبة، هذه يعني في حدود، وإلا فحقوق العباد لا شك يجب أن تؤدى، لكن التعلق وتعلق القلب المنافع والمضار وغيرها لا شك الأصل أنه فيه لله عز وجل. نعم لا شك التعلق بالله نفس الكلام، ها؟ مسبب الأسباب أولى، لا شك أن التعلق بالله مسبب الأسباب أولى من التعلق بالله. كيف يعني؟ هل لك في تسليط الضوء؟ ما شاء الله الضوء تكفي يعني كله، ها؟ على كل ما يعني التعلق بالسبب ما يكون قلبي، احنا قلنا هذا الكلام في التوكل مر معنا ولا لا؟ ها؟ مر معنا التوكل انسان يعني يبذل الاسباب، يسعى في تحصيل الاسباب، يحرص على الاسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال احرص على ما ينفعك، اي من الاسباب الحسية الظاهرة. مر معنا التوكل إنسان يعني يبذل الأسباب، يسعى في تحصيل الأسباب، يحرص على الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال احرص على ما ينفعك، أي من الأسباب الحسية الظاهرة المادية الموجودة احرص عليها، بل هذا واجب، يعني يجب على المسلم أن يحرص على الأسباب. نعم، ولكن تعلق القلب يكون برب الأسباب، لأن ممكن أن تبذل السبب مرة اثنين ثلاث ولا يحصل لك، مثل ما قلنا تأخذ حبة بنادول يزيد الصداع، يأخذ أربعة زاد الصداع، أنت خلاص الأمر وين؟ عند الله. الله الأسباب جيدة يحرص عليها، لكن حصول منفعة السبب لا شك أنه بالله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالتعلق بالله أولا وآخرا ثم الحرص على الأسباب، هذه كلها تعني حقيقة التوكل، ما نترك هذه ولا نهمل هذه ولا نجعل تعلقنا بالأسباب ونترك الأمر الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يعني بيده إمضاء الأسباب في مسبباتها وبيده تعطيل الأسباب عن مسبباتها. نعم السؤال آه. يقول سائل نبقى غير الذنوب تنقص التوحيد، صغائر الذنوب لا كثرتها، كثرتها، أما الصغائر ذكر يعني هذه من الأمور اللي يقع فيها الإنسان ولا شك ولا يستطيع الاحتراز منها الصغائر. لذلك الله عز وجل ذكر شيئا منها في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه دليل البشرية، دليل البشرية ولا شك. لذلك الله عز وجل يحبه للتوبة، والتوبة لا تكون إلا من هذه الأمور وغيرها، فلذلك تقع هذه الأمور، ولكن لا يفتح الباب الإنسان، وأيضا يحرص على أنه يتوب منها سريعا أو يتبعها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تتمحها، إتباعها بالحسنات، هذا لا شك. وكذلك استحضار التوبة والرجوع والخلوص منها والدعاء إلى الله والالتجاء إلى الله عز وجل، لا شك أن هذه تذهبها بإذن الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ما تبقى ولا تؤثر إن شاء الله. نعم، أنت قلت آخر سؤال. طيب، هل المسلم هذا هو صاحب الأجرومية؟ صاحب الأجرومية؟ لا لا لا لا لا ما هو صاحب الأجرومية. الحاج بالنسبة إلى إلى إلى مكان في مصر. يا الله.